السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا إن شاء الله تعالى اليوم مع النداء السادس، شرح النداء السادس للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو الآية رقم 208 في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، فالدخول هو نقيض الخروج، ويستعمل في يعني هذا اللفظ يستعمل في الزمان والمكان، يقال دخل مكان كذا، كما قال الله عز وجل: ادخلوا هذه القرية، وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما كلمة السلم، ادخلوا في السلم كافة، فكلمة السلم بفتحتين، والسلم أيضا، يعني يقال السلم والسلم، السلم بفتحتين يعني بفتح السين واللام، يعني السلف، والسلم أيضا هو الاستسلام، وشجر من العضاء واحدها سلمة، والسلم أو السلم أي السلام، والسلم هو الصلح بفتح السين وكسرها، يعني نقول السلم أو السلم معناه الصلح، فهو يذكر ويؤنث. والسلم هو المسالم، تقول أنا سلم لمن سالمني. وكلمة السلام هو معناها الاستسلام، والسلام هو الاسم من التسليم، والتسليم معناه بذل الرضا بالحكم، وأسلم أمره إلى الله أي سلم أمره إلى الله، وأسلم أي دخل في السلم بفتحتين، يعني أسلم دخل في السلم بفتحتين، وهو من الاستسلام، وأسلم من الإسلام، ومعنى أسلمه أي خذله، واستسلم أي انقاده، معنى كلمة استسلم أي انقاده. كل هذه يعني مشتقات لغوية من كلمة السلم أو السلم. فقال الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. قرأ المدنيان والمكي والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها. المقصود بالمدنيان، المقصود بالمدنيان يعني القراء قرأوها: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. المقصود بالمدنيان هما يعني نافع، وهو أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي المدني، أصله من أصفهان، وتوفي بالمدينة سنة 169 الهجرة. والآخر هو أبو جعفر المدني، وهو يزيد ابن القعقاع الذي توفي بالمدينة سنة 128، وهما من القراء العشرة. أما المكي المقصود به هو ابن كثير، عبد الله ابن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة 120، وليس هو ابن كثير صاحب تفسير القرآن، وإنما هذا من التابعين، توفي سنة 120. أما هذان يعني المدنيان. أما المدنيان كما ذكرنا نافع وأبو جعفر، المقصود بالمدنيان عند القراء هما نافع وأبو جعفر المدني، والمقصود بالمكي هو ابن كثير، يعني عبد الله ابن كثير وهو من التابعين. والكسائي الكوفي هو الكسائي، وهو حمزة، وهو علي ابن حمزة النحوي، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي لأنه أحرم في كساء، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 189 للهجرة. يعني نافع وأبو جعفر المدني وابن كثير والكسائي قرأوا يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة، أما باقي القراء فقرأوها بالكسر، يعني يا أيها الذين أمنوا ودخلوا في السلم كافة. واختلف في تحديد معنى السلم في الآية، والراجح أنها بمعنى الإسلام، يعني يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في الإسلام كافة، أي بكل شرائعه، ويكون الخطاب معنيا به بعض من آمن من أهل الكتاب وبقي متمسكا ببعض شرائع التوراة كتحريم يوم السبت وتحريم شرب الإبل، فقد أمروا بالدخول في الإسلام كافة، أي بقبول شرائعه كلها وترك شرائع غيره، وتكون بمعنى الصلح، أي ترك الحرب والتهارج عن القتل، ويكون الخطاب للمسلمين عامة بترك التهارج بينهم والتقاتل. فقد وبخ الله عز وجل يهود المدينة وهم ثلاث طوائف، بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة، وندد بصنعهم الذي أدى بهم إلى إهمال الواجب تبعا لأهوائهم، فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض. فقال الله عز وجل يعني في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والمقصود بكلمة كافة، كلمة كافة هي اسم يفيد الإحاطة بأجزاء وصف به، فقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، أي لا يبقى فرض إلا ويدخله، يعني يدخل الإسلام. أما معنى الآية فقد نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين آمرا إياهم بالدخول في الإسلام دخولا شموليا، بحيث لا يتخيرون من شرائعه وأحكامه ما وافق مصالحهم وأهواءهم قبلوه وعملوا به، وما لم يوافق ردوه أو تركوه أو أهملوه، وإنما عليهم أن يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة، كما نهاهم أيضا عن اتباع خطوات الشيطان في تحسين القبائح وتزيين المنكر، إذ هو الذي زين لبعض مؤمني أهل الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل الإبل بحجة أن هذا من الدين الذي كان عليه صلحاء بني إسرائيل. فنزلت الآية الكريمة تأمرهم وتأمر سائر المؤمنين بقبول شرائع الإسلام وأحكامه، وتحذرهم من عاقبة اتباع الشيطان، فإنها الهلاك التام، وهو ما يريده الشيطان بحكم عداوته للإنسان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه أو ما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن أن يتصور إلا بمخالفة الشيطان، قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله تبارك وتعالى، إنه لكم عدو مبين، أي الظاهر العداوة، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم، أي أخطأتم ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل. وكلمة الزلل يعني مأخوذة من الزلق، كلمة الزلل أصلها الزلق، وهو اضطراب القدم وتحركها في المواضع المراد إثباتها فيه، والمراد هنا عدم الثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر وترك النهي، بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يقع في الضرر. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، يعني الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى بفعل الشيطان. فإن الله عز وجل العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته سبحانه وتعالى تعذيب العصاة والجناه، وهذا فيه من الوعيد والتهديد ما تنخلع منه القلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، المقصود بالسلم هنا هو كما ذكرنا الإسلام، ادخلوا في جميع شرائعه. فالإسلام لغة هو الانقياد والإذعان، أما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على انفراد، يعني إذا ذكر الإسلام شمل الأصول والفروع، يعني الحالة الأولى أن يطلق على انفراد يعني الإسلام دون أن يذكر معه غيره، فالحالة الأولى أن يطلق على انفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقادات وأقوال وأفعال، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة، كما في الآية التي معنا، أي في كافة شرائعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فإن الانقياد ظاهرا وباطنا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو من النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ فلا بد. فإذا المقصود أن الإسلام معنيان، الحالة الأولى أو حالان إذا أطلق وحده المقصود به يعني الإسلام والإيمان، الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة، كما قال تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فحينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كما يقال: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والأقوال والاعتقادات إذا أطلق يعني منفردا. أما إذا أطلق مع الإيمان فالمقصود به أن الإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال القلبية. أركان الإسلام خمسة كما هو معلوم، والركن في اللغة هو الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق عليه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. ومن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وأركان الإسلام على قسمين، أركان الإسلام على قسمين، منها ما هو يعني قسم قولي وقسم عملي. فالقولي كالشهادتين، أما العملية فهي باقي أركان الإسلام، وهي على ثلاثة أقسام. يعني أركان الإسلام الخمسة منها قولية ومنها عملية. فالقولية هي قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما العملية فهي باقي يعني الخمسة اللي هم أربع أقسام، أربع يعني أركان، فهم ينقسمون على ثلاثة أقسام، منها يعني بدنية كالصلاة والصوم، ومنها مالية كالزكاة، وبدنية ومالية وهي كالحج يعني، وقول القلب وعمله شرط في ذلك. يعني كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا دليل على أن الشيطان عدو ظاهر، العداوة لبني آدم، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير في سورة فاطر. والمقصود بالغرور هنا فلا يغرنكم بالله الغرور وليس الغرور، المقصود هنا الغرور وهو الشيطان. فبين الله عز وجل وأكد عداوة الشيطان لبني آدم وأمرنا سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا، يعني باتخاذ الشيطان عدوا، فقال فاتخذوه عدوا، هذا أمر يفيد الوجوب. ثم بين الله عز وجل السبب في ذلك وهو دعوة الشيطان للناس إلى الشر والضلال والكفر حتى يكونوا من أهل النار كما كتب الله عز وجل عليه ذلك، يعني كما كتب على الشيطان، كما بين سبحانه وتعالى أن الشيطان يأمر بكل معصية وذنب وفحشاء وفقر، فقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإن الشيطان كما هو معلوم سوف يتبرأ يوم القيامة من أتباعه عندما يجلس على عرش من نار ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني يتبرأ الشيطان يوم القيامة من أتباعه، فما له في الدنيا إلا أن يوسوس لهم ويغويهم ويزين لهم الأعمال. فيعني النفوس الضعيفة قوية الإيمان تستجيب للشيطان ويتبرأ يوم القيامة حينئذ ويقول وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لم يكن لي عليكم قوة ولا سطوة ولا حجة ولا سبيل إلا أن دعوتكم، مجرد وسوسة يعني وسوستها في أذانكم وفي يعني أسماعكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. يتبرأ الشيطان يقول ليس علي لوم لا تلوموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني أنتم مش هتنقذوني أو أنا لا أنقذكم ولا أنتم تنقذون، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم من عذاب الله تعالى وما أنتم بمصرخي يعني لا تنقذوني من عذاب الله يعني يوم القيامة. هذا يقول الشيطان ذلك ويتبرأ من أتباعه عليه لعنة الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سوف يأتي التفصيل عن ذلك عند النداء أو عندما نصل إن شاء الله تعالى إلى نداء رقم 97 في الآية رقم 21 من سورة النور بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر من يعني شرح النداء السادس للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني خذوا الدين كله بشرائعه، لا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا، وإنما خذوا شرائع الله عز وجل بالواجبات والمنهيات، واستجيبوا لأمر الله تعالى وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولا تتبعوا يعني لا تستسلموا وتسيروا وراء الشيطان في إغوائه، إياكم إنه لكم عدو مبين، يعني ظاهر العداوة لكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.